المصري. مهم. يبقى احنا هناخد النهارده اللي هو الدياجنوزيس بتاع النيكوتيك ديزيز. احنا طبعا اتكلمنا على الناس اللي هتتكلم هنا بقى. احنا اتكلمنا على الكلام ده جزء منه في المحاضره المقرره. وقلنا ان الدياجنوزيس بتاع النيكوتيك ديزيز مش زي البكتيريا ديزيز. يعني مثلا في البكتيريا انتوا كنتوا بتاخدوا من الدين وتحطي في البوكس الاول. بعد كده تبقي على الميديا مظبوط؟ وبتجيلي على البوليميري ماكيا بتديكي معظم الباسجن وبعد كده تاخدي من الكل دي تديكي على السيلكتيف ماشي؟ خلاص؟ ماشي كده؟ انما اللي احنا عندنا في الماركوتيك مش كده خلاص؟ مفيش يعني ما بتاخديش من الليجن على بروس لا انت بتبدي على القشره دي على طول واحنا نوينا على ده في المحاضره النهارده وقلنا ان احنا عندنا النانوماسيت والاوماسيت وعرفنا ان الاوماسيت دي الحاجات اللي احنا بناخدها واللي هي بتعمل باسجين افكت مين للاسنان والاوماسيت دي قلنا برده ان هي لما نيجي نعملها ايزوليشن بنعملها على ايه؟ على بور نيوترنت ميديا هتشوف الكلمتين دول على بور نيوترنت ميديا ليه بور نيوترنت ميديا؟ عشان نقلل فرصة ان يحصل بكتيريا كونتاميشن خلاص؟ طيب البور نيوترنت ميديا دي زي ايه؟ قلنا زي الكورنيت اجار قلنا زي الجلوكوز يست اجار وممكن كمان البوتيتو ديكستروز اجار خلاص؟ يبقى الثلاث ميديات دول طيب دلوقتي اعمل ايه؟ دلوقتي مثلا سي مثلا ان انا كنت مزرعه وشفت السمك عليها اللي هو المارسيليا او القطن اللي احنا اتكلمنا عليه النهارده خلاص؟ هقوم انا واخده جزء من الليجن دي المارسيليا واقوم حطاها على سي مثلا انا لقيتها على الفنس لقيتها على الاسفنج بعمل كليبنج يعني بقص الجزء اللي عليه الليجن ده واقوم حطاها على الايه؟ الطبق اللي عندي. بس انا لو حطيته كده على طول على الميديات اللي انا بقول عليها دي في فرصه برضه في الكونتامنيشن لانك انت ما بتعمليش زي البكتيريا مثلا ما بتعملش سترلايزيشن للسيرفس ولا حاجه. لا انت هتاخدي من الليجن على طول. يبقى وارد ان في الليجن دي حاجات ثانيه غير السابولين. يبقى بنعمل ايه؟ بنعمل ان احنا بنحط انتي بيوتيك في الميديا زي مثلا البنسلين او الستريبتومايسين بتحطيه مع الميديا بتاعتك. اعتقد ان انتوا في البكتيريولوجي هم قالوا انتوا بتعملوا ميديا ازاي. الميديا دي بتبقى جايه عندنا وعارفينها الاستراكشرز. تحطي قد كده مثلا 30 جرام من 1000 ملي خلاص؟ لو انا هحط انتي بيوتيك على الميديا دي طبعا انا ما ينفعش ان انا اخد ال 30 على شويه الديستال ووتر من البلد واقوم جاي حاطها على الكوره واحط الانتي بيوتيك. الكلام ده غلط صح؟ ليه غلط ليه؟ بالظبط كده لان انتي بيوتيك انا حاططها هي القصه اللي المفروض ان الميديا دي هيعملها بتتلاقي. يبقى احنا بناخد الانستراكشنز ونحط الميديا دي في البروتوكولات بتتعقد. وبعد كده هو بتستنى لغايه ما تمسكيها تبقى حوالي 45 درجه اللي هي مش سخنه قوي مش بارده قوي. تبداي تضيفي الانتي بيوتيك ده تعمليه ميكس كويس قوي بعد كده تصبي في الايه في الاطباق. فبقى كده عندك الميديا اللي موجوده موجود فيها ايه؟ موجود فيها الانتي بيوتيك عشان تقلل الكونتاميشن بتاع الميديا. خدت بالك؟ يبقى احنا عندنا هنا الكورني اجار او الجلوكوز يست اجار السيوتابل ميديا للكشر بتاعت الاوماسيتس اللي عندنا. في من الاوماسيتس دي زي اللي احنا قلناها المره اللي فاتت البرانكيوماسيس ده ممكن ازرعه على السبروت ديستروز اجار. واللي احنا قلناه النهارده اللي هو الاكسيتوناس ازرعه على السبروت ديستروز اجار واحط له سبروت ايه 1% في تربوانسيا. اذا معنى كده ان كل اورجانيزم له كاركتيريا معينه يعني في اورجانيزم لازم يحب حاجات معينه تتحط على الميديا. اعرف الحاجات دي ايه وهي دي اللي هحطها على الميديا دي بتعمل انهانس من الكروس بتاعه. خلاص انا خدت الليجن وحطها على الميديا فيها اللي هي الانتي بيوتيك دي وبدات اسيبها يومين ثلاثه الفرن اللي هو الفرن دي بتاخد وقت على بال ما ايه تطلع زي ما احنا قلنا. خلاص صارت عندي المفروض ان انا اخد من الانجز بتاعت المارسيليا لان اللي هيطلع على الطبق بالظبط هتحسي اني عامل بالظبط زي اللي هو عارفين القطن كده لما تكرروه بعض شبه المنظر ده بالظبط الابيض. وانت تاخدي من الانجز بتاعت اللي هي المارسيليا دي واعمل سب كاشر على الميديا بتاعتي. ليه؟ عشان يبقى انا خلاص اللي طلع عندي ده بقى بيور كل اللي انا عايزاه او بيور اللي هي المارسيليا بلس. بعد كده هو انا كده اتزرعت على طب انا عايز اعمل ايدنتيفيكيشن بتاعت الاكل واعمل ستيننج. مكتوب عندكم في الكتاب ان احنا بنعمل ستيننج دي اللاكتوفينول كوتون بلو ماشي؟ موجود الستين اسمها اللاكتوفينول كوتون بلو. انما انا ممكن اعمل ستيننج في التيشو بالبريك اسيد تشيك. تقوم تديك الفاجيكي او السيلفرستين، كنت باين ان الفاجيك اللي هي او سوري الهايفي كان هي عباره عن لون اسود خلاص في وسط الايه اللي هو اللون الثاني بتاع تشو اللي هو الازرق او اللي هو الاحمر، بس الهايفي تبان كاركترز. انما لو انا خدت من الطبق وحاسبه اسبه باللاكتوفلويد بلو، يبقى ده بالنسبه لي المايسيريال ايدنتيفيكيشن. ده المايسيريال ايدنتيفيكيشن انت رحت المزرعه وخدت الديش دي من على السمكه وعملت الكلام ده. طيب لو انا عايزه اعمل ايدنتيفيكيشن للحاجات اللي احنا قلناها النهارده دي السيكشوال ولا السيكشوال، بيحتاج ميديا معينه، لان انا عشان اشوف الزوز برانجا اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده دي واشوف الزوز بورس اللي فيها، لازم احط يا اما في حاجات بسيطه في ميديا معينه بقى اسمها كريبت ميديا، مش موجود الكلام ده في الكتاب، بس ده انت عشان تفهمي ان لو انا لازم اعمل ايدنتيفيكيشن اعرف السب سبيشيز ده خلاص. الميديا دي لازم تبقى عباره عن ووتر وسورس كذا كذا كذا نوع من الاملاح موجود في الميديا دي، ده عشان يقدر يعمل اندكشن لعمليه الزوز سبور او عمليه الزوز برانش دي تبدا تطلع خلاص. الوضع ده هو في الكريبت ميديا دي، او ميديا ممكن حتى تحطي وان سترايز تاب ووتر تجيبي ميه عاديه وبعد كده تعمليها تعقميها، او ميه حتى من المزرعه وتعقميها وتقومي حطاها، ده بيساعد الاملاح اللي فيها دي بتساعد انها تعمل اندكشن، فتلاقي الزوز برانش دي بدات تظهر وتطلع في تحت الميكروسكوب في الطبق. بس في الحاله دي طبعا انت بتاخدي جزء من اللي هو المعسيه على البروس خلاص، بتاخدي الاول على البروس ومن البروس ده بتاخدي في الميديا اللي فيها الاملاح الكتيره دي تقوم تعمل اندكشن لعمليه الزوسبور. يبقى اذا انا كده قدرت اقول والله ان الزوسبورز دي شكلها او الزوسبورانجيا اللي بتضحك السبيشيز اللي عندي باقي. غير كده انا ممكن اعمل ايدنتيفيكيشن بالسكشوال كاركتر اللي احنا اتكلمنا عليها النهارده، قلنا ان احنا عندنا الهوجونيا والاسوليديا دي الميل والفيميل جيميتس، الاثنين دول لما بيتحدوا مع بعض بيحصل الفرتلايزيشن بيدينا الاوسفير او اللي هو الاوسفورس. الاوسفورس دي عشان انا بطلع الكلام ده في المعمل بقى مش عارف اشوف الكلام ده على السمك، اعمل ايه؟ بناخد جزء من المايسيريا بتاعتنا اللي انا زرعتها على الطبق وعملت سب كلتشر وبقت الامور عندي نظيفه، باخد جزء من اللي هو المايسيريا ده وابدا ان انا احطها في استرايز برضه بودر واحط معاه الجلكسيد. ماشي عندنا الجلكسيد ده اللي هو ايه؟ ايه؟ الجلكسيد ده اللي هو بذور الحشيش. الجلكسيد ده كله حاطينه بتجيبي الزوز دي تقوم جايبها وتقوم عاملاها بيرسنج للنيدل، تيجي تلفها كده وتقوم هي عاملاها قانون وتعمل لها استرايزيشن، بعد كده تحطها في النيدل مع المايسيريا اللي انت اخدتها من الكورس بعدها وتسيبها طبعا تقعد وقت كبير جدا وكل شويه على الانترنت تبص عليها. هتقدر بقى تقول بص شوف شوف شكل الهايفي، شوف شكل البوست اللي انت طلعت ولا لسه، وبعد كده بتشوف شكل الهوجونيا نفسها اللي هي الدايره دي اللي جواها ايه الاوسبورز اللي طلع، هل الاوسبور دي في الجنب؟ الاوسبور دي اللي هي فور سنتريك ولا سنتريك ولا البوزيشن بتاعت الاوسبور دي هو اللي هو الاوسفير، بيديك انديكيشن على السبيشيز اللي انت بتشوفها، هل ده مثلا سبيلينيا مارزيتيكا؟ لا ده سبيلينيا فيرس، لا ده جيكلاينا، فده بيديكي اي مور ايدنتيفيكيشن للسب سبيشيز اللي عندك. طبعا ده مش موجود عندكم في الكتاب بس الموجود ان انت بتعملي ايزوليشن، تعرفي الميديا اللي هتعملي عليها ايزوليشن ايه؟ اه ده اللي معاك مش عارف تفهم؟ بقول لك اه يبقى عندكم هنا ميديا الكورن ميل اجار او البوتيتو جلوستروس اجار او الجلوكوز يست اجار، ده بور نيوترنت ميديا للاوماسيس. انما الباكيوماسيس اللي بتتعمل على السبوت جلوستروس اجار، الاكسيوفونس اللي احنا خدناه النهارده بيتعمل على السبوت جلوستروس اجار وعامل له سبلمنتري ب 1% في تابوعات سيرام. الستيلنج بتاعت اللي هي المازيريا قلنا باخده باللاكتو في الهول بلو. المامور ايدنتيفيكيشن اللي انا قلت ده فيه لما تيجي تسال عن البروسيس مثلا في النظر خلاص يبقى لازم اعمل ايدنتيفيكيشن للسكشوال سكشوال كاركترز لانها هيت في البروسيس بتاعت الحاله اللي عندي سبب ايه بالظبط اللي عامل المشكله. بعد كده احنا عندنا الفايرال دايجنوزس. ماشي الفايرال دايجنوزس ده مفيش فيه كلام كتير. ليه؟ مش الميل من الفيميل، دلوقتي احنا قلنا النهارده ان الهايفي يبقى عليها الفيميل والميل جميل على الهايفي واحد خلاص؟ وما بيحصل فيرتلايزيشن بينهم بتدينا روبوسبور، هي يعني مش بتفرق سكرين نفسك خلاص. نعم اسماء الاسماء تعديت يا احنا قلنا الكورد ميل اجار في البوتيتو ديكستروز اجار وفي الجلوكوز ييست اجار خلاص ثلاثه. بعد كده الفايرال دايجنوزس. طبعا الفايرال دايجنوزس اعتقد ان انتوا عندكم فكره احسن مني في الفايرال دايجنوزس مظبوط. خدت فيرولوجي وتستات وهيس صح كده؟ احنا مش هنتعبكم خالص. احنا كل اللي هنقوله في الكلام ده كلمتين الناس اللي قاعده تركز معايا. احنا عندنا الفايرال دايجنوزس عشان اعمل دايجنوزس الفايرال اعمل ايه؟ تيجي واحده كده انت شو خالص حاجه تاني؟ بيبي هاستر سيلر حاجه تاني اللي هو ازاي نعمل الايزوليشن او ايدنتيفيكيشن للفيروس من الساندلز. Antigen and body neutralization test. Virus neutralization test. Yeah. Antigen and body neutralization test. Virus antibodies. Lysa. Lysa. عندكم كمان الريجيو بينا السيل كل الحاجات دي بتعتمد على انتي انتي ريأكشن، ان انت الاول مثلا فور اكزامبل في اللايزر ان انت بقى عندك اللي هو الطبق بتاع اللايزر ده تعمل كوتي الاول مثلا بالانتي بودي، بعد كده هو تبدا تحط الحاجات الاستيبل كود مش عارف ايه الحاجات، بعد كده تحط الستاند عندك، وبعد الستاند تحط لها كل ده تعمل انكيبيشن، بعد كده تبدا تحط دي ماشي، ابداي تحط ليكوال ده انتجين، لو الانتجين والانتجين او ليكوال سبيسيفيك ببعض يبقى هي ليكوال ده انتجين تاني ده يمسك عليهم، وبالتالي بتحط بعد كده سبستريت، لو دول سبيسيفيك ببعض يبقى السبستريت هتديكي كلر، والكلر ده انت بتحط الطبق ده في الغازه كده ويديكي القرايات بتاعت التشكل بتاع الفايروس اللي عندك. الفلورسنت انتجين بتيجي نفس الكلام بس الانتجين بيبقى ليكوال دي فلورسنت فبتديكي ضار خلاص. الراديو بي اس سي اساسيه بس انت انا معايا ميجا ببلاش، الميجا دي كتير معايا ميجا ميجا بس خلاص ايش ولا كتير هنا على طول خلاص. دي معظم التسليات اللي موجودة عندنا، يبقى في دايركت ودايركت. عندكم في الكتاب بقى كاتب لك الفيزيكال كاركتر بتاعة الفيروس، كاتب لك درجات الحرارة المعينة بتاعت كل فيروس ايه، طبعا كاتب كل اي بي ان والاي اتش ان، ده في السيرم بيجي على درجات الحرارة قليلة، كاتب الشات كاتب فيروس ديزيز ده بيجي على درجات الحرارة عالية ماشي. ها؟ هتعرفوا اسامي السيل لاين وتعرفي الابريفيشن ده اختصار ايه؟ يعني اصل الاسم بالكامل يعني ار تي جي 2 اللي هي ريبو ترانكولات 2. الزملاء فاضوا في الموضوع ده. لا ما فاضوش قوي يعني. يعني دي فاضوا بس حبه كده. حد عنده راي في الناس اللي قاعده هنا كده؟ ما سمعتكش ايه الكلام ده. نحب ناخد رايك في البرنامج اللي احنا بنقوله ده. سياسه اسم ايه؟ ولا حد يساعدني؟ عايز اسال الزملاء في التفاوض. والليست باثولوجي مهم جدا ان هو يعتبر زي المرايه يأكد لك أكثر من اللي هو الحساسات العادية، خلاص؟ ده طبعاً اللي جيتي الكونفرميشن أكثر من الحاجات اللي بتطلع بالجسد. يبقى زي ما شايفين هنا أنا بسكسن، أنت عملتي الإكزامينيشن بعينك المجردة، بعد كده خدتي شفتي إيه هي الليجن اللي موجودة، خدتي أجزاء من كل الليجن الموجودة في الجسم، يعني خدتي مثلاً اللي هو الكيدني، سليم، لقيتي أي حاجة ليجن بتاخدي منها، خلاص؟ بتحطي في الفيكس اللي عندك اللي هو اللي هي 10% لتر الرفر تفرقليل. وبعد كده بتعملي بروسيس اللي هو ديهايدريشن كمين وهايدريشن، وبعد كده بتشوي البودي اللي هو في الواكس، وبعد كده بتعملي ستيشن بتكوني عامله اللي هو الستيم، خلاص. يبقى احنا النهارده اتكلمنا على اللي هو الاوماسيل والدايجنوستس بتاعها اللي هو الفانجي، واتكلمنا على الفايرال ايزوليشن. عندكم في الكتاب تاني الجدول بتاع السيل لاين، لو انتوا في الكتاب بتاع نظر السيل لاين قليله، الجدول مجمع معظم السيل لاين اللي هي موجوده للاسماس. بس عايز اعرف الجدولات التاني. الحمد لله. ركزوا عشان ما تجيش في الامتحان تقولوا ما عرفتش قلبنا، قولوا دلوقتي. ويا ريت ان يجي في الامتحان حالا، خلاص؟ يعني مثلا انت هتتكلمي وهتذكري اسم السيل لاين، حلو؟ يا ريت لو انت اول مره هتقوليها لازم تقولي يعني الريبو ترافت جونيتو وبين قوسين الار تي جي 2. بعد كده خلاص قولي بقى الار تي جي 2 على طول، يعني انا متهيألي ان هو ده الصح. مش انت، لان انا عايزه اقول لكم ان في الميد ترم اللي فات ده الناس كتبت لي بدل الاي بي ان الاي بي ام، بدل مش عارفه الاي الاي اتش ام، يعني كان ناقص يكتبوا بي ام دبليو وحاجات كده غريبه، يعني انا مش فاهمه. هو مش عارفه بتحفظ الاختصار ولا بتشتغل ولا ايه، مش عارفه. صحيح. ما هنعمل كده، لازم تطلع تراك مظبوط. يبقى المفروض ان يجي في الامتحان سؤال انت فيه اختصار اول مره، يا ريت بعد اذنك تكتبي الكام وايه قصيده الاختصار، بعد كده استخدمي الاختصار. فين الوقت يا دكتوره انت؟ وقت ايه؟ وقت الامتحان. وقت الامتحان طويل. انت عارف المشكله فيكوا ايه؟ مش ان وقت الامتحان بقى قليل، انا بتكلم على عندنا ما اعرفش تاني. يعني احنا عندنا انا او مني الجزء اللي انا بحطه انا ما بحبش فيه الدش. انتوا بتقعدوا تكتبوا زياده عن طريقكم الصراحه، يقعد يكتب كتابه صعب عليا صفحه اثنين. لا هتاخد درجه لو في صفحه. شوف انا عايزه اقول لك، طول ما انت بتكتبي حاجات صح تاخدي درجات، انما لو انت كاتب ورقتين على حاجه اصلا هي مش مطلوبه، يعني السؤال اللي اتكلم بس تعبوا كده. بس الراجل مذاكر تعبوا كده. هي اي درجه بس عشان